أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمنا برحمتك يا رحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم سبحانه وتعالى. ايوه حلو حلو يا حبيبي. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ضبط المكنة ولا على صوت نفسه ولا ما شاء الله. الله الله الله الله محمد الله يكرمك يا شيخ. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا Oh. الله يكرمك يا حبيبي. الله يا شيخي. حاضر يا سيدي. ايوه الله. سمع فضيلة الشيخ عبد الله. وإلى الله آخرة الأمور. الله. لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو ما اشتغلت تقول ايوه امامك بقى اغلب كشف لو ما اشتغلت بقى انت حر انت فوق لا الدنيا ومن كفى فلا يحزنك كفه الينا نرجعهم فننبئهم بما والله انك كمان كده والله انك لا لا لا لا لا يعني يا جدع جمع بجد كمية لا والله انا عاوز مد المنفصل ده كده زي ما عاوز وموك طوف لا يحزنك كفر اقفل على رصيف النغمة يا عليك قول السوق قبل ما يكتب وما يسلم بقى ولو فيها نصر العفو فيه العفو سيدنا محمد حياة النبي يا شيخ هذا اسمه الله هي الفصل دين بالله يعني انا بتاعي المفروض دي انا عندي انا هذا المفروض المفصل ده لما تعودت تسمعه منه ها وبلاد خطه يا شباب وليه طبعا الله عليم بذات الصدور وعلي يا عاد خالص مش كده مش معايا قائلا هو أهلا. لا هي كانت ما يفتح عليك كده كانت الله الله. انت عارف انت عارف ان الشيخ صلاح البيه ما بيكلمش اسلام حد بيقرا ابدا انما كلمك اهو يعني هو بقى كده يعني هيفوت من يعني كده اهو انت فكرتني بحاجه انت تقدر تسعى لروحك ابو اللي بتقوله ده اه من اه يعني لما يخلص من اللي فات طيب ماشي والى الله عاقبة الامور الله يا سيدنا يا سيد الشيخ امراض النبي يا محمد النبي يا محمد نعم يا نعم النبي كمان يا زي ما قال كده الاكله دي محمد عمران يا عم والله كلهم اخوانكم بيحبوك يعني على ايه الحمد لله استنى احنا عم بشي فتح لا لا لا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الله يشرح طرف ايوه يا رب حلوة ده الخليفة بقى ده الشيخ غابر قل الحمد لله بل أكثرهم لا بعده شبعت أرحل No!